يهزهن فيقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. هذا آخر ما وصلنا إليه في هذه المحاضرة، ونكمل بإذن الله عز وجل ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان .net يقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. فهذه هي المحاضرة الثانية في المستوى الثالث في مادة العقيدة، وهي الأخيرة فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل وصفاته. ووصلنا في الدرس الماضي عند صفة اليد، وأن الله عز وجل له يدان مبسوطتان كما قال سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وكما قال عز وجل لما خلقت بيدي. أما المبتدعة فإنهم قالوا في هذه الصفة، أو أن المبتدعة قد نفوا هذه الصفة على مختلف طوائفهم، وقالوا المراد بها باليد القدرة أو النعمة، كذا قالوا ولبئس ما قالوا. والجواب عليهم من وجوه: الأول أنه خلاف منهج السلف، والثاني أنه لا دليل على هذا الصرف فهو في حقيقته تحريف، والثالث أنه مخالف لما ظهر من الأدلة، والرابع أن ذلك ممتنع كل الامتناع في قوله بل يداه مبسوطتان ولما خلقت بيديه. فإن القدرة والنعمة لا يصح أن تأتي مثنى، فلا يقال بل يداه مقدورتان أو بل يداه نعمتان. الوجه الخامس أنه لو كان المراد باليد القدرة بما كان آدم عليه السلام فضلا على إبليس لعنه الله، إذ أن إبليس خلق بقدرة الله، فانظر كيف لبس إبليس على هذه الطوائف لينكر ما تميز به أبوهم عليه حسدا وبغضا وحقدا لآدم وبنيه، والله عز وجل على واحد. صفة الكف، هل يوصف الله تعالى، هل أن الله عز وجل تثبت له صفة الكف؟ وهل إحدى يديه شمال؟ نعوذ بالله تعالى من أن نقول في صفات الله تعالى شيئا لا دليل عليه، وبناء عليه فهذا السؤال فيه فرعان. الأول الكف، فنحن نصف الله تعالى بأن له كفا يليق بجلاله وعظمته لا تماثل كفوفنا، والاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق في المسمى، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يتصدق بالتمرة إذا كانت من الطيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فيجعلها الرحمن في كفه فيربيها كما يربي أحدكم مهرة أو فصيلة حتى تعود في يده مثل الجبل. وهو في الصحيح والشاهد من قوله في كفه، ففيه إضافة الكف لله. الأمر الثاني، اتفق أهل السنة والجماعة على إثبات اليدين لله تعالى وأنهما يمين في البذل والعطاء، فمن المعروف في البشر أن الشمال تكون أضعف من اليمين، أما الله عز وجل فكلتا يديه يمين في العطاء. ولكن اختلفوا في اسم اليد الأخرى، هل تسمى شمال أو تسمى يمين على قولين. القول الأول أن كلتا يديه يمين، واستدلوا على ذلك بالحديث وكلتا يدي ربي يمين مبارك، وبحديث وكلتا يديه يمين. والقول الثاني أن الأخرى تسمى بالشمال، يقبض الله تعالى السماوات فيأخذهن بيمينه ثم يهزهن فيقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين فيأخذهن بشماله فيهزهن ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وجمع بعض العلماء بين هذين القولين وقالوا أن كلتا يديه تسمى يمين باعتبار العطاء والبذل، وأن اليد الأخرى تسمى بالشمال. أما الأصابع فأيضا الأصابع من الصفات الذاتية التي هي ثابتة لله سبحانه وتعالى، التي هي ثابتة لله عز وجل، والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال: يا محمد إن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على الشجر على إصبع فيهزهن فيقول أنا الملك. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تطبيقا لما يقول الرجل، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآن. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لهذا الرجل مقرا له أن لله إصبع. كذلك روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عامر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى صفة العين. يعتقد أهل السنة رحمهم الله تعالى وغفر لهم وجمعنا بهم في الجنة أن لله عينين اثنين ذاتيين لائقتين به، وأنها لا تماثل أعين العباد، والاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق في المسمى. قال تعالى تجري بأعيننا، وقال تعالى ولتسمع على عيني، وقال تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. كل هذه الآيات تدل على أن لله عين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور، إلا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. متفق عليه. فنفى العور عنه جل وعلا دليل بهذا، نفي العور عن الله جل وعلا دليل على أن له عينين اثنتين لائقتين به. وقال عليه الصلاة والسلام إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن، فإذا التفت قال له ربه تلتفت إلى خير لك مني الحديث. وفيه مقال وقد أجمع أهل السنة على إثبات ذلك، وهو ما نعتقد بقلوبنا وننطق بألسنتنا ولله الحمد لله. طيب صفة اليد والعين، وردت صفة اليد والعين في الأدلة مفردة ومثنى ومجموعة، فكيف نجمع بين ذلك؟ فنجد مثلا صفة اليد مفردة في قوله بيده الملك، ومثنى في قول بل يداه مبسوطتان، والمجموعة في قوله مما عملت أيدينا. أما صفة العين فجاءت مفردة في قوله ولتصنع على عيني، ومثنى في قوله قام بين عيني الرحمن، ومجموعة في قوله تجري بأعيننا. ورد الجمع بينهما أن يقال أن ورودهما مثنى فلا إشكال فيه، لأن أهل السنة يثبت لله تعالى يدين اثنتين وعينين اثنتين على ما يليق به. وأما ورودهما مفردة فلا إشكال فيه أيضا، لأنهما لما أفردتا أضيفتا فهما مفرد مضاف. وقد تقرر في الأصول أن المفرد المضاف يعم، فيعم اللفظ كل ما لله من يد وعين. وقد صيغ إنهما اثنتان. وأما ورودهما مجموعة فإن النون هنا ليست نون الجمع، وإنما هي نون المعظم نفسه، فقول الملك لمن أعطاه شيئا قد أعطيناك هذا بأيدينا. وإذا رأى الملك شيئا وسئل عنه فإنه يقول قد رأيناه بأعيننا، فهذه نون هي نون المعظم لنفسه وليست نون الجمع، فلا إشكال في ذلك ولله الحمد لله. كذلك من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل القدم والرجل والساق. فيعتقد أهل السنة رحمهم الله أن لله قدما ورجلا وساقا لائقة بجلاله وعظمته، وباتفاقهم أنها لا تماثل المعهود من صفاتنا، لأن الاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق في الصفات، ولا تثريب على من أثبت ما أثبتته الأدلة وقال بما قالت به النصوص مع علم المعنى والجهل بالكيفية. أما الصفات فمن صفات الله عز وجل التي لا تنفك عنه القدم والرجل والساق. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجلة، وفي رواية عليها قدمة، فينزوي بعضها إلى بعض. ولا يصح أن يقال إن الرجل هنا طائفة من الخلق، فإن هذا مخالف لظاهر الدليل بلا برهان، ومخالف لما تقرر في منهج السلف رحمهم الله. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله عز وجل للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فيها فتقول قط قط، يعني كفى كفى. كل هذه الأدلة تدل على أن الله عز وجل رجل وقدم. أما الساق ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الطويل وفيه: فيكشف رب العزة عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد في الدنيا، ويبقى من كان يسجد رياء وسمعة، فيذهب كما يسجد فينقلب ظهره طبقا واحدا. كذلك من صفات الله عز وجل الكلام، وأن الكلام من صفات الذات باعتبار أصل الصفة، ومن صفات الفعل باعتبار أحاده وأفراده. وهذا معنى قول أهل السنة رحمهم الله: كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، يعني أن الله عز وجل يتكلم صفة ذاتية، أما أنها صفة فعلية فإنه يتكلم بما أراد في الوقت الذي يريده. والدليل على صفة الكلام قوله: وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ومن أصدق من الله حديثا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وناداهما ربهما، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. أما إثبات صفة الكلام من السنة ففي الأحاديث، منها: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وأيضا في الحديث الآخر: قد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، سبحان الله وبحمد عدد خلق ومداد كلماتي ورضا نفسي وزنة عرش. كذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. كذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت. وأحاديث كثيرة تدل على أن من صفة الله عز وجل الكلام. القرآن كلام الله، وعقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله في القرآن في ثلاث نقاط. الأولى: أن كلام الله أنه كلام الله، وكما قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الثاني: أنه منزل غير مخلوق، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وإنه لتنزيل رب العالمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين، قل نزل روح القدس من رب. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الإسلاميين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل. الثالث: أن القرآن من الله بدأ وإليه يعود، والمراد بقوله منه بدأ يعني أن الله تعالى هو الذي تكلم به ابتداء، كما قال سبحانه: قل نزله روح القدس من رب. وإليه يعود يعني أن الله عز وجل يسري على كتابه ليلا فيصبح الناس ليس في الأرض ولا في جوف مسلم منه آية، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك بعض المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم الذين زعموا أن القرآن مخلوق، فما أدلتهم وما الرد عليها؟ أولا استدلوا بقول الله خالق كل شيء، وقالوا أن القرآن شيء من الأشياء فهو داخل في عموم هذا النص، ويرد عليهم بأن ذلك الاستدلال بأن عموم كل تقتضي دخول الأشياء جميعها، فإن صيغ العموم يكون عموم كل منها بحسبه، عموم كل منها بحسبه. ألا ترى إلى قوله تعالى عن بلقيس ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء؟ فإنه لا يفهم عاقل أنها أوتيت كل الأشياء، فإنها من فئتنا أوتي سليمان، وإنما المراد أنها من شيء يحتاج الملوك في الغالب. وكذلك قوله تعالى: في ريح عاد تدمر كل شيء، ونعلم عقلا وحسا أنها لم تدمر السماوات والأرض والجبال والجمادات بل حتى المفاتيح لم تخلو في هذه هذا الجنب. وقال تعالى: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فدل ذلك على أنها إنما دمرت كل شيء أمرت بتدميره. وكذلك قوله الله خلق كل شيء فإن معناه عموم خلقه بما يصلح أن يكون مخلوقا بما يصلح أن يكون مخلوقا. أيضا استدل بقول إن جعلناه قرآنا عربيا والجعل هنا الخلق. والجواب أن الجعل يضيء بمعنى الخلق ويجيء بمعنى الصيرورة. والقاعدة في ذلك أن جعل إذا كانت لا تتعدي إلا إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق، وإذا كانت تتعدى إلى مفعولين فهي بمعنى صيّر. فمن أمثلة مجيئها بمعنى خلق قوله تعالى وجعل الظلمات والنور، يعني خلق الظلمات والنور. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، يعني خلق منها زوجها. أما كونها تأتي بمعنى الصيرورة عندما تتعدى لمفعولين فقول فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، ولصح أن نقول فخلقناها نكالا. المفعول الأول الهاء في فجعلناها، والمفعول الثاني نكالا. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث. وجعلوا، هل جعلوا هنا بمعنى خلقوا وخلقوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا؟ ولكن المعنى أنهم صيروا الملائكة في معتقدهم وأنهم عباد الرحمن صيروهم إناثا. فإن المفعول الأول جعل الملائكة والمفعول الثاني إناثا. كذلك قولوا إنا جعلناه قرآنا، جعلناه فعل والفاعل ضمير مستتر، والمفعول الأول الهاء في جعلناه والمفعول الثاني قرآنا. وجعل هنا بمعنى صير ليس بمعنى خلق. كذلك تدل بقولك وما يأتيه من ذكر من ربهم محدث. قالوا أن كل محدث مخلوق، وأجاب أهل السنة على ذلك إن قوله محدث من الحدوث، وهو كون الشيء بعد أن لم يكن. والقرآن العظيم حين كان ينزل كان كلما نزل منه شيء كان جديدا على الناس لم يكونوا علموه من قبل، هو محدث بالنسبة إلى الناس، فهو محدث بالنسبة إلى الناس. يدل على ذلك الآية نفسه عندما قال وما يأتيهم من ذكر من ربهم، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث لنبيه ما شاء، وإن مما أحدث لنبيه ألا تكلموا فأنا تتكلموا في الصلاة أو ألا تكلموا في الصلاة. فليكون المعنى إن الله يخلق لنبيه ما شاء، بالطبع لا، إنما المراد أنه تعالى يشرع من التشريع الجديد ما شاء، وإن مما شرع ألا تكلموا في الصلاة. فقوله محدث أي بالنسبة إلا أي بالنسبة للعباد أنه جديد عليهم. كذلك من أدلة قول إمام المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها. فقالوا أن الكلمة هنا مضافة إلى الله سبحانه وتعالى فيكون بمعنى الخلق، وعيسى مخلوق لأنه سمى الكلمة بعيسى. يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، ما هي الكلمة؟ اسمه المسيح. وعيسى مخلوق فتكون الكلمة مخلوق. قال أهل السنة إن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس هو كن، إنما هو المكون بكل، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. فكلمة الله هي قوله كن، وهذه ليست هي عين عيسى عليه السلام حتى تكون هذه الكلمة مخلوق، وإنما عيسى هو أثرها المقصود بقوله فيكون. فعيسى عليه السلام تكون بكن وليس عين كن، فالمعتزلة فهموا أن عيسى هو بعينه كن، وهذا فهم بعيد عن الآية. أيضا مما يتعلق بعقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات، هل بعض القرآن أفضل من بعض؟ الجواب أن هناك تفصيل، فليس بعض القرآن أفضل من بعض من حيث المتكلم به فكله كلام الله عز وجل، أما من حيث ما يحمله القرآن من المعاني فبعضها أعظم من بعض. يدل على ذلك قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن بما تضمنته من معاني، وأعظم سورة سورة الفاتحة. مذهب أهل السنة أيضا في صفة الاستواء، يعتقد أهل السنة أيضا أن الله تعالى استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. قال تعالى ثم استوى على العرش، وقال الرحمن على العرش استوى. وقد ورد إثبات ذلك لله في 7 آيات من القرآن، جمعها الناظم بقوله وفي السجدة الرعد الحديد ويونس وبطاها والأعراف والفرقان. قال تعالى في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد: رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وفي سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الفرقان: الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. معنى الاستواء في لغة العرب: الاستواء يختلف معناه في اللغة باختلاف وروده مطلقا أو متعديا بحرف، فإن ورد مطلقا فيكون بمعنى النضج والكمال، كما في قوله: ولما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما، أي لما بلغ كماله وتمامه. وإذا ورد مقيدا بإلى فيكون معناه القصد بإرادة تامة، ومنه قول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي قصدها بالإرادة. وإذا ورد مقيدا بالوضع هو بمعنى المساواة، ومنه قول العرب: استوى الماء والخشب، أي ساواها. وقول البعض: استوى محمد وبكر في العلم، أي تساوية في العلم. وإذا ورد مقيدا بعلى فإنه يكون بمعنى العلو والاستقرار والفوقية، ومنهم آيات السبع المذكورة في إجابة السؤال السابق في معنى استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه. ما العلة في إنكار كثير من الفرق لهذه الصفة مع ثبوتها بالأدلة؟ العلة في ذلك أنهم مثلوا استواء الله على عرشه باستواء المخلوق على كرسي أو على ظهر الفلك والداب، فاستوجب لهم ذلك لوازم باطلة فأرادوا أن يفروا منها، فلزم عليهم أن الله محتاج للعرش وأن يكون محيطا به، وأنه لو أبعد العرش لخر الرب، بكذا قال بكل وقاحة وقلة أدب، فلم يجدوا إلا أن يحرفوا هذه الصفة بالاستيلاء، فقالوا معنى استوى استولى، وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه، ويلزم منه أن العرش كان مملوكا لغيره ثم استوى عليه، وهو مخالف لدلالة اللغة ومخالف لمنهج السلف. والأدهى والأمر أنهم يحرفون نصوص الاستواء ويخرجونها عن دلالتها لبيت من الشعر لا يعرف قائله، كل ذلك سبب أنهم مثلوا استواء الله على عرشه باستواء المخلوق على ظهور الفلك والرواحل، ولو أنهم قالوا بما قال به أهل السنة لما نجم عليهم هذه اللوازم الباطلة التي بنيت على باطل، فالقوم يتقلبون من باطل إلى باطل، نعوذ بالله من حال أهل الأهواء والبدع. مذهب أهل السنة في صفة العلو إجمالا، وهل هو صفة ذات أم فعل؟ يعتقد أهل السنة اعتقادا جازما لا ريب فيه أن الله تعالى في العلو المطلق بذاته جل وعلا، وأنه من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه أجلا وأبدا. أوجه دلالة النقل على إثبات صفة العلو: تنوعت دلالة النقل على إثبات هذه الصفة تنوعا لا يدع لدى العاقل أدنى مجال للشك في أن الله تعالى متصف بها ولا يخالف في إثباتها إلا أعمى القلب أعمى البصر. فمن ذلك قوله سبحانه: وهو العلي العظيم. ومن ذلك التصريح بالفوقية: يخافون ربهم من فوقهم. ومن ذلك التصريح بأن الأشياء تنزل من عنده: إنا نحن نزلنا الذكر ونزلنا عليك الكتاب. ومن الأوجه التصريح بصعود الأشياء ورفعها إليه يصعد الكلم القدير. ومن الأوجه التصريح بعروج الملائكة والأمر إليه كقوله: تعرض الملائكة والروح إليه. أوجه كثيرة تدل على علو الله سبحانه وتعالى. بهذا القدر نكتفي، وبهذا نكون قد انتهينا من ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل وصفاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، ونعوذ بالله من ذكر بها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثالثة من محاضرات العقيدة بالمستوى الثالث. وقد وصلنا للمحاضرة الثانية

وأن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان يدل عليه قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، والشاهد قوله قولوا آمنا، فدل هذا على أن الإيمان يكون أيضا بالقول. كذلك قال سبحانه قل آمنا بالله وما أنزل علينا، فأمرهم بالقول. كذلك قوله ولكن قولوا أسلمنا، فأمرهم بالقول. وقوله سبحانه فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم أمرك أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يقولوا لا إله إلا الله، فدل ذلك على أن الإيمان أيضا يكون باللسان. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وفيهما أيضا في عن البخاري ومسلم الحديث أبي هريرة الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فبين أن الإيمان أيضا يتعلق باللسان. واتفق أهل العلم أن الكافر إذا أراد الإسلام فإنه لابد من التلفظ بالشهادتين بحيث يسمع نفسه على الأقل ولا يكتفي بالإقرار القلبي. كذلك الإيمان يكون بالعمل بالجوارح والأركان، فيدل عليه قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم كما ورد ذلك في الحديث الصحيح، فعبر عن العمل وهو الصلاة بالإيمان. كذلك قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. والشاهد أن الله سبحانه وتعالى عبر عن الإيمان وهو العبادة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهما من العمل. وفي الصحيحين عن ابن عباس في حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطي من المغنم الخمس. وهذه كلها أعمال جوارح، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا، وقال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقال عليه الصلاة والسلام إن البذاذة من الإيمان. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإنكار المنكر فعل وليس بقول، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الإيمان. وكذلك من حديث ابن مسعود وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، فجعل تغير المنكر ومجاهدة أصحابه باليد واللسان من الإيمان، وهي أعمال جوارح. وفي الحديث السابق وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق عمل، وقد جعلها من جملة شعب الإيمان. فهذه بعض الأدلة على أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. كذلك مما ينبغي أن يعتقده أهل السنة بالنسبة لحقيقة الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد حتى يبلغ كماله وتمامه إذا جاء العبد بموجبات زيادته، وينقص حتى ينتهي كله إذا جاء العبد بموجبات نقصانه، وهذا ما تواترت به الأدلة. فمن أدلة زيادة الإيمان قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله سبحانه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وفي سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فدل ذلك على أن الإيمان يكمل ويزيد. وقال عليه الصلاة والسلام من أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان، فدل ذلك على أن الإيمان يكمل ويزيد. وقال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان يعني نصفه، وما يتعرض له النصف والربع فهو يزيد إلى أن يصير صحيحا كاملا. أما الدليل على أن الإيمان ينقص فمنها ما مضى من الآيات والأحاديث التي فيها أن الإيمان يزيد، فكل ما يزيد ينقص، وكل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. ومن الأحاديث ما يدل على نقصانه، فمنها حديث أنس الصحيح مرفوعا: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خمر، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. فدل هذا على أن الإيمان يوزن بالذر، وزن شعيرة، وزن ذرة، وزن ذرة. فدل هذا على أن الإيمان ينقص حتى يصير كالذر. كذلك يدل أيضا على أن الإيمان ينقص حديث أبي سعيد في إنكار المنكر وفيه وذلك أضعف الإيمان، فدل هذا على أن الإيمان ينقص ويضعف. كذلك حديث ابن مسعود: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا، وهذا نص في أن الإيمان ينقص وأن الدين ينقص. قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين، فدل هذا على أن الدين ينقص. أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم، قلت: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلت: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلت: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. كذلك مما يدل على أن الإيمان ينقص حديث الشفاعة وهو في الصحيح فيه: فأخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فهذه الأدلة تفيدك إفادة قطعية إن شاء الله تعالى بما قرره أهل السنة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة من أن الإيمان يزيد وينقص. وهنا سؤال: ما هي أسباب زيادة الإيمان وما هي أسباب نقصانه؟ ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن زيادة الإيمان لها أسباب، كذلك نقصان الإيمان له أسباب. من أسباب زيادة الإيمان معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. من أسباب زيادة الإيمان التفكر في آيات الله تعالى الكونية والشرعية. من أسباب زيادة الإيمان فعل الطاعة وترك المعصية. فهذه الأشياء تجمع أسباب زيادة الإيمان، وضد كل واحد منها سبب من أسباب النقص. فالجهل بالله تعالى ينقص الإيمان، وعدم التفكر في آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية وهو القرآن سبب لنقص الإيمان، وفعل المعصية سبب لنقص الإيمان، وترك الطاعة سبب لنقص الإيمان. وهنا يأتي أيضا سؤال: ما العلاقة بين الإسلام والإيمان؟ الإسلام والإيمان مرتبتان من مراتب الدين ومنزلتان من منازله، كما ثبت ذلك في حديث جبريل المشهور لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وقال في آخره: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. وهاتان مرتبتان متتاليتان، فالأولى الإسلام والثانية الإيمان. وبناء عليه فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فنفى عنهم الإيمان ولكن أثبت لهم الإسلام. فأول ما يدخل العبد في الدين يوصف بالإسلام حتى يدخل الإيمان في قلبه بما يأتي به من التصديق والعمل الصالح. فهذا وجه من أوجه العلاقة بينهم. وخلاصته أن يقال إن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، فبينهما عموم من وجه واحد فقط. والوجه الثاني أنهما إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، أي إذا ذكر أحدهما في النص فإنه يدخل معه الآخر الذي لم يذكر فيصدق المذكور في النص عليهما، وإذا ذكر معا في نص واحد فإنهما يختلفان، أي يحمل كل واحد منهما معنى خاصا به. فيكون الإسلام معناه الأعمال الظاهرة من الشهادتين والصيام والصلاة والزكاة والحج وسائر أعمال الجوارح، ويكون معنى الإيمان الأعمال الباطنة أي أعمال القلوب من التصديق والإقرار والمحبة والإنابة والرجاء والتوكل والخوف ونحوه. وإليك بعض الأمثلة. قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي والإيمان أيضا. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، أي وغير الإيمان أيضا. وقوله تعالى: فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، أي ومؤمنون. وهكذا. ومثال اجتماعهما: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا، ففرق بين الإسلام والإيمان. طيب، أيضا يأتي هنا سؤال: ما حكم الاستثناء في الإيمان؟ يعني أن يقول العبد أنا مؤمن إن شاء الله. الناس فيه طرفان ووسط. فالطرف الأول هم الناس، من الناس من يوجب هذا القول، أي يقول أنه يجب عليه أن يستثني ويقول أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ يقولون أنك إن قلت أنا مؤمن ولم تستثني فهذا معنى أنك تزكي نفسك، أنك تزكي نفسك، وقد نهى الله عز وجل عن تزكية النفس. لكن هناك مأخذ على هذا الأمر، وهو أنه عندما يستثني كأنه يشك في إيمانه، كأنه يشك في إيمانه. من أجل ذلك ذهب بعض الناس أنه لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل يقول أنا مؤمن ولا يستثني. والوسط بين الطرفين هو مذهب أهل السنة، وهو أنه يستثني بالتفصيل، يستثني بالتفصيل. إن كان القصد من الاستثناء الشك في وجود أصل الإيمان فهذا حرام، فيكون الاستثناء حراما إذا كان للشك في أصل الإيمان. فلا يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله ويقصد بذلك أنه يشك في إيمانه. كذلك يكون الاستثناء واجب إذا خيف على نفسه الرياء، فإذا خاف على نفسه الرياء ويقول أنا مؤمن وخاف على نفسه المذكر نفسه فيقول إن شاء الله، يعني باعتبار المآل، يعني أنه سيموت على الإسلام إن شاء الله. ويكون مستحبا إذا كان للشك في كماله، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني أنني لم يأتي كمال الإيمان بعد، ويكون مباحا فيما عدا ذلك والله أعلم. أيضا مما يتعلق بحقيقة الإيمان، هناك بعض الأحاديث التي يأتي فيها نفي الإيمان، نفي الإيمان عن فاعل الفعل أو عن تارك هذا الفعل. وعقيدة أهل السنة أن نفي الإيمان عن فعل هذا الفعل دل على أن هذا الفعل محرم، وأن نفي الإيمان عن تارك هذا الفعل دل على أن هذا الفعل واجب، وأن تركه كبيرة من الكبائر. كذلك أن هذا الفعل الذي نفى عن صاحب الإيمان فعله كبيرة من الكبائر. من هذه الأحاديث مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذا دليل على أن السرقة والزنا وشرب الخمر كل ذلك من الكبائر. أيضا مذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة، في مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة له حكمان، حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. أما حكم في الدنيا فيعتقد أهل السنة أن فعل الكبيرة له تأثير في نقص الإيمان، كان وردت بذلك الأدلة، لكنه ليس النقص الكامل بحيث لا يكون معه شيء من الإيمان، بل هو نقص يتفاوت بتفاوت عظم هذه المعصية وصغرها. فالنقص الذي يحدثه القاتل أعظم من النقص الذي يحدثه حلق اللحية وإسبال الثوب وهكذا. فالمحرمات تتفاوت فيما يترتب عليها من العقوبات والآثام، كما أن الواجبات تتفاوت أجورها وما يترتب عليها، ففعل المعصية ينقص الإيمان، لكن ليس النقص المطلق، أي أنه نقص من إيمان بقدر هذه الكبيرة التي فعلها، لكن يبقى معه شيء من الإيمان. فخلاصة مذهب أهل السنة في ذلك أنهم لا يعطونه الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل، ولا يسلبونه مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان. وبعبارة أخرى يقولون أن مرتكب الكبيرة مؤمن بما بقي معه من الإيمان، وفاسق بما فعله من العصيان. أو نقول هو مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته. والدليل على أن فعل الكبيرة تنقص الإيمان حديث أبي هريرة السابق لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يكون مؤمنا تاما ولا يكون له نور الإيمان كما قاله الإمام البخاري رحمه الله. فهذه المعاصي من الزنا وشرب الخمر والسرقة والغلول وانتهاب حق الناس أوجبت نقص الإيمان، مما يدل على أن فعل المعصية ينقص الإيمان. وعن أبي هريرة مرفوعا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فهذه المعصية وهي أذى الجار وإصرار العداوة له وتربص حلول الدوائر به أوجبت نقص الإيمان. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مسعود مرفوعا لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهذه المعصية العظيمة أوجبت نقص الإيمان الذي تحصل به النجاة يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود مرفوعا سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر. والوصف بالفسوق والكفر الأصغر دليل على أن هاتين المعصيتين قد أثرتا تأثيرا بليغا في الإيمان، مما يدل على أن فعل المعصية ينقص الإيمان بقدر هذه المعصية. وفي الصحيحين من حديث حذيفة لا يدخل الجنة قتات أي نمام. فهذه المعصية نقصت من الإيمان الواجب نقصا كبيرا بحيث أن صاحبها حكم عليه بأنه لا يدخل الجنة، والنصوص على ذلك كثيرة جدا لا تكاد تحصر، وتفيد بمجموعها أن فعل المعاصي ينقص الإيمان. والدليل على أن فاعل الكبيرة لا يخرج عن مسمى الإيمان قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فوصف القاتل بأنه أخ للمقتول، مما يدل على أنه لا يزال على الإيمان مع اتصافه بالقتل. فعلمنا بذلك أن ارتكاب الكبيرة لا يخرج عن مسمى الإيمان. ومن ذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فسماهم مؤمنين مع اتصافهم بقتال بعضهم بعضا. وقال في آخرها: إنما المؤمنون إخوة، فوصفهم بالإيمان وجعلهم إخوة، مما يدل على أنه لا يزال بينهم أخوة الإيمان. فعلمنا بذلك أن ارتكاب الكبيرة لا يخرج العبد من دائرة الإيمان بالكل. وفي حديث عياض ملقب حمارا أنه كان يشرب الخمر فيؤتى به فيجلد، فلعنه أحد الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه، فوالله إني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. ومن المعلوم أن شرب الخمر من الكبائر، ومع ذلك أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله، فأثبت له الإيمان مع تلبسه بهذه الكبيرة. فعلمنا بذلك أن ارتكاب الكبيرة لا يخرج العبد من مسمى الإيمان بالكلية، وقد اتفق أهل السنة على ذلك. إذا علمت هذا فاعلم أن المرجئة يقولون أن فاعل الكبيرة له الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل، أي أن إيمان أفسق الناس كإيمان أصلح الناس، ففعل الكبيرة غير الشرك لا يؤثر في نقص الإيمان. وأما الوعيدية والخوارج فقالوا: من فعل الكبيرة فإنه يخرج من دائرة الإيمان بالكلية، فلا ينفع إيمان مع فعل الكبيرة، فهم سلبوه مطلق الإيمان. فقال أهل السنة: لا نسلبه مطلق الإيمان. فمذهب أهل السنة وسط بين المذهبين، فلم يعطوه الإيمان المطلق كما فعلت المرجئة، ولم يسلبوه مطلق الإيمان كما فعلت الوعيدية. أيضا فيما يتعلق بحقيقة الإيمان، حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة، وبهذا نختم هذه المحاضرة. يعتقد أهل السنة رفع الله نزلهم في الفردوس الأعلى أن مرتكب الكبيرة إذا مات مصرا عليها فإنه تحت مشيئة الله، فإن شاء غفر له كبيرته وأدخله الجنة ابتداء بدون عذاب، وإن شاء عذبه في النار أولا بقدر كبيرته ثم يخرجه منها ويدخله الجنة انتقالا. ويعتقدون من ذلك أنه لا يخلد أحد من أهل القبلة في النار خلود الكفار، وإن طالت فترة عذابهم فمآلهم من الجنة. والدليل على ذلك حديث أنس في الصحيح مرفوعا: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن حبة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وفي السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهم لم يكن له عند الله عهد أن يدخله الجنة، فإن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وفي الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجر على الله، ومن أصاب من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وقال أهل السنة: ذلك لأن فاعل الكبيرة قد اجتمع فيه موجبات، فما فعله من الكبائر موجب لعقوبته، وما عنده من الإيمان موجب لإثابته، فاجتمع فيه موجب الثواب وموجب العقاب، فلا نجزم له بأحد الأمرين بل نخل أمره إلى الله، فإن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وبتوضيح أكثر نقول: اعلم رحمك الله تعالى أن مذاهب أهل القبلة في مرتكب الكبيرة في الآخرة هو نتيجة لمذاهبهم فيه في الدنيا،